قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ

الذي جعل لكم من الشجر يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل